فإذا دخلت مع الإمام وقد شرع في الفاتحة فهل أقرأ دعاء الاستفتاح أم أشرع في الفاتحة مباشرة؟ بل يقرأ دعاء الاستفتاح مستمعا لقراءة الإمام، فإذا انتهى من قراءته إن كانت له سكتة فأقرأ فاتحة الكتاب في سكتة الإمام، وإن لم تكن للإمام سكتة إذا كان إمامكم أو صليت خلف إمام لا يتخذ سكتة بعد الفاتحة فبادر لقراءة الفاتحة، فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. في الحديث الآخر أيما الصلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حداج أي ناقصة. وهذا الحديث الأخير دل على أن كلمة لا صلاة أي لا صلاة كاملة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.